الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبولها لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. الحمد لله الذي ملأ قلوب عباده بمحبته وأنس أرواحهم بذكره، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وهداه. ما بعد، يتكلم مؤلف رحمه الله الآن عن باب نواقض الوضوء. فذكر المؤلف رحمه الله النواقض، والنواقض كما هو معلوم المفسدات. فالفقهاء رحمه الله بعد كل باب، فلما ذكروا الصلاة ذكروا مفسداتها، ولما ذكروا الحج ذكروا مفسداته، وكذلك الصيام، فذكروا في الصلاة في الوضوء مبطلاته ونواقضه. فذكر المؤلف ثمان نواقض من نواقض الوضوء. بدأ بالأول، قال: الخارج من السبيلين، ما خرج من السبيل. السبيل في الأصل هو الطريق، ابن السبيل ابن الطريق، لكن مراد به هنا ما خرج من السبيل. السبيل هو مخرج كما تعلمون أكرمكم الله البول والغائط، وسمي سبيلا لأنه طريق لما يخرج من البول أو الغائط. فهذا الناقض سواء خرج بول أو غائط، إذا قال المؤلف ما خرج يعم البول والغائط، وكذلك المني والودي، وكله يخرج من السبيل. وأما البول والغائط فقد جاء في قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فامسجدوا ماء فتيمموا، فدل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وأما السنة فقول في حديث صفوان بن عسال مر معنا في مسح الخفين، قال: ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر هذا من النواقض، وكذلك الإجماع. وجاء حديث خاصة في الريح مثلا: لا تنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المذي جاء في حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ، كل دل أنه من نواقض الوضوء. وهذه الأشياء تخرج معتادة من السبيلين. وكلام مؤلف رحمه الله حتى لو كان شيء غير معتاد خرج من السبيلين، مثال حصرة أو شيء خرج من السبيلين، فهو غالبا سيبتل بالنجاسة، وأخذ المؤلف رحمه الله بالقياس على مثل هذا كالبول وغيره. الناقض الثاني هو الخارج من بقية البدن، الخارج من بقية البدن. والخارج من بقية البدن، الخارج النجس من بقية البدن، له حالتان قد ذكرهما المؤلف: إما أن يكون بولا أو غائط. وكيف يمكن أن يخرج البول من غير السبيلين؟ شراك تركي حسنت، لو رجل مسوي عملية مثلا، أجرى عملية جراحية مثلا، سوى له مثلا فتحة في البطن فبدأ يخرج منها كرمكم الله البول أو الغائط، فهذا باتفاق العلماء أنه ناقض من نواقض الوضوء، وإذا كان من المعدة وتحتها هذا باتفاق العلماء رحمه الله. و وأظن هذا واضح للحديث: ولكن من بول أو غائط. أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، مثال الدم أو القي، فالمؤلف رحمه الله يرى، وهذا رأي المشهور عند الحنابلة، وهو: هل كل خارج مثل الدم ينقض الوضوء؟ لا، ضبطه المؤلف بضابطين. ما هما؟ قال: كثير ونجس، لابد يكون كثيرا نجسا. فإذا خرج من الإنسان دم يسير كرعاف، رعف أنفه خرج شيء يسير لا يستقذر منه الإنسان، هو وضابط اللي يصير في هذا الإنسان نفسه يقدره كما ذكر الحنابلة في مطولاتهم. فإذا الإنسان حس أن هذا قليل ويسير فهذا لا ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيرا يستقدره الإنسان فهذا ناقض الوضوء إذا كان كثيرا ونجسا. وقوله نجسا يخرج غير النجس، مثال قالوا مثلا دمع العين، مثلا لو الإنسان هلت دموعه مثلا ولو كانت كثيرة فإنها طاهرة، وكذلك البصاق. أما القي والدم فهذا نجس عندهم فيبطل به الوضوء. وقلت هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله، وذكروا في ذلك حديث في الترمذي حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فليتوضأ، لكن الحديث هذا ضعيف عند عامة المحدثين. واستدلوا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ونقول هذا قاء فتوضأ هل يدل على الوجوب وأن ناقض؟ غايته يكون إيش؟ باب الاستحباب. لذلك فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والمالكية أنه لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، أما خروج الدم والقي وغيره لا ينقض الوضوء. ونقول عندنا قاعدة مكتوبة عندكم أمامكم أن الأصل في الأشياء ماذا؟ عدم النقض إلا بالدليل، لا نقول شيء ناقض إلا بدليل. والأصل أنه ما جاء دليل خاص صحيح يدل على النقض، ما ذكرت من الحديث استدل بالحنابلة لا يصح. ثم نقول عندنا مجموعة أحاديث وآثار من الصحابة، منها يعني أنه كان يصيبهم الدم خصوصا في الغزوات ولم يكن أحد منهم يتوضأ، فقد ثبت مثلا في البخاري معلقا بصيغة الجزم وموصول في الترمذي وأبي داود وأحمد أن كانوا في غزوة ذات الرقاع فأصيب رجل من الصحابة فنزفه الدم فمضى في صلاته، وجاء أن الصحابي هو عباد بن بشر رضي الله عنه وهو من عباد الصحابة وعلمائهم، والأثر هذا صحيح. ومنه كذلك أن عمر رضي الله عنه تعرفون قصته لما طعن فصلى وهو يثعب دما، وثبت ابن عمر أنه عصر بثرة في صلاته، بثرة مثل ما يسمى حبوب الشباب وغيره، فمضى في صلاته وفي صلاته وإن كان طبعا هو قليل حتى عند الحنابلة، لكن هذه كلها تقوي هذا القول. وهذه مسألة مما تعم بها البلوى، ولو كان واجبا فيها الوضوء لجاء الحديث بذلك ولم يأتي. فإذا نقول الحديث دل به الحنابلة حديث في إسماعيل بن عياش وحديث وضعيف في روايته عن الحجازيين، وكذلك قاء فتوضأ لا يدل على الاستحباب. ونقول معنى الأصل وهو أن الأصل عدم النقض إلا بدليل. فإذا على هذا الراجح واختاره مشايخنا المعاصرين أن الدم والقي والصديد وغيرها أن لا تنقض الوضوء حتى لو كانت كثيرة، وكان نقول يستحب له الوضوء، يعني يستحب له الوضوء لكن لا يجب له الوضوء. ثم ذكر المؤلف الناقض الثالث هو زوال العقل. وزوال العقل قسمان، إما أن يكون تغطية كامل العقل مثل الجنون الإغماء السكر، فهذا كثيره وقليله ينقض الوضوء. ثاني التغطية بإيش؟ بالنوم، يعني زوال العقل يعني يزول بالنوم، فالنوم ناقض الوضوء، فالنوم ناقض الوضوء. وللحديث ذكرته كم مرة حديث صفوان ولكن من بول غائط، ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وكذلك استدلوا بحديث علي في أبي داود وحديث حسن قال العين وكاء السه، قال فإذا نامت العين استطلق الوكاء. كيف الحديث هذا؟ يقول العين وكاء يعني غطاء، قال السه يعني كرمك الله مخرج الدبر، قال فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني خلاص كأن الآن ممكن يخرج منك شيء من الريح أو الصوت فبنومك أو باستراق في نومك، فلذلك جعل النوم ناقض الوضوء. والنوم ذاته ليس حدث، هو ليس حدث لكنه مظنة الحدث. كيف مظنة الحدث؟ يعني احتمال كبير أنك وانت نائم بحكم يزول عقلك أنك تحدث، فجعلوا المظنة منزلة المئنة، منزلة العلامة. هذا كثير عند العلماء رحمه الله يجعلون المظنة التي احتمال لكن احتمال قوي منزلة المئنة، منزلة العلامة فأقيم مقامه. طيب استثنى الحنابلة ماذا؟ استثنوا النوم اليسير إذا وقع من قائم أو قاعد. لاحظوا كلام الحنابلة إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إذا اشترطوا أن يكون يسير وأن يكون هيئته قائم أو قاعد. فعلى هذا خلنا نجري قاعدة الحنابلة، لو نام الإنسان في الباص تركي وانت رايح الكلية نام ساعة بس كذا، يعني ايش رأيك؟ ما ينقض؟ أنا قلت لك ساعة نام. فإذا نام ساعة هذا ناقض الوضوء لأنهم كثير. كذلك لو كانت حالات نادرة الإنسان وهو واقف ينام، لكن لو افترضنا أن الإنسان نام وهو واقف نوما طويلا في مكان انتظار ولا غيره من شدة التعب والعياء، فهذا ناقض. طيب إن كان مضطجع انسدح فنام نوما يسيرا ينقض. عند الحنابلة أن النوم مضطجع هذا كأنه متهيئ طيب وممكن مقعدته، فهذا ينقض ولو كان يسيرا. طيب وش دليلكم يا علماء الحنابلة على التفريق بين القائم والقاعد والمضطجع؟ قالوا أما القاعد فورد حديث في الصحابة، حديث في مسلم، أنه كانت تقام صلاة العشاء ويعني تخفق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم. نص الحديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ويتوضؤون، هذا في مسلم. في رواية في أبي داود حتى تخفق رؤوسهم تخفق. فكلها يؤكد الحنابلة أن النوم اليسير مثل النعاس ليكون من القاعد أن لا ينقض به الوضوء. وقالوا أما القائم فمنه حديث ابن عباس في الصحيحين، تعرفون قصة ابن عباس أنه كان يصلي يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فجعلت كلما أغفيت وتوه صغير يصلي يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني، من باب التنبيه. من الطرف في هذا أن ابن تيمية رحمه الله كان أعداؤه يلمزونه أنك تقول أنك في كل شيء تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كانوا بيقولوا لك بيجيب لك شيء تحداك تجيب فيه نص، فقد نراك إذا أردت أن تمازح الصغار تأخذ بشحمة أذنهم كذين. حتى ذي بعد عندك دليل فيها؟ قال نعم، ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بشحمة أذن عباس. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة، أن النوم القائم اليسير لا ينقض الوضوء. لكن ما الأضبط في تقدير النوم الناقض الوضوء؟ لا نضبطه بهيئة القائم قاعد، نضبطه بإيش؟ تفضل. جميل، أو نقول جيد يعني تقريبا أحسنت. هو نقول ممكن نسميه كما يقول ابن تيمية النوم المستغرق، النوم المستغرق الذي لا يحس معه بشيء. في النوم المستغرق الذي لا يحس معه بشيء هو الناقض الوضوء. أما إذا كان النوم خفيف كما قال يغط يعني يغط حتى يخفق رأسه لكنه يحس باللي حوله، فهذا لا ينقض الوضوء. ونرجع للجانب العقلي أن النوم هو مظنة الحدث، ومتى يكون مظنة للحدث؟ إذا استغرق، إذا كان نوما مستغرقا. ثم ذكر المؤلف الناقض الرابع، قال ومس ذكر متصل، إذن مس الذكر والفرج هذا من نواقض الوضوء. والفرج اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، ومنه مس الذكر كما جاء في الحديث قد ذكره المؤلف. الدليل في مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان، وكانت ممن أسلم متأخرا، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. ثم أن هذا قول جمع من الصحابة، فنقل عن 10 من الصحابة، عمر وابن عمر وابن عباس وأنس وابي رضا وسعد وعائشة وجابر. لكن الحنابلة اشترطوا شروط كما تلاحظون، أن يكون المس مباشرة بدون حائل، سيذكر المؤلف بعد قليل، لا بحائل ولا محائل، إذا يكون مس مباشرة من غير حائل. الشرط الثاني أن يكون الذكر متصلا. طبعا هذه الحنابلة يذكرون بعض الأشياء والفقهاء، هي أشياء نادرة جدا، لكن هي من باب ضبط المسألة فقهيا. فالمقصود أنه لو كان واحد أجري له عملية جراحية قطع ذكره فمس هذا الذكر المقطوع، هذا لا ينقض الوضوء. الثالث أن يكون المس بظهر الكف أو بطنها، بظهر الكف أو بطنها. قال المؤلف ومس ذكر متصل قبل بظهر كفه أو بطنه. طيب لو مس برجله أو مس بذراعه أو بفخذه ذكره لا ينقض. طيب الدليل عندهم قالوا من مس فرجه، وقالوا أن الحديث قال أيما رجل أفضى بيده، أفضى بيده، واليد إذا أطلقت قالوا المقصود بها الكف، فكلها يؤكد أن المقصود هو المس بالكف. طبعا هذا هو المشهور عند الحنابلة في هذه المسألة. طبعا الخلاف قوي جدا، وهذه المسائل كما ذكرنا قبل في مسائل مثلا الخلاء، حكم استقبال القبلة، تبقى بعض المسائل هي مسائل نسميها يعني الخلاف فيها قوي، وهي سيبقى فيها الخلاف، ولعل من السعة في هذه الأمة أن تبقى هذه المسائل اجتهادية وخلاف فيها قوي. فذلك الرواية الثانية هو مشهورة عندنا، هو رأي الحنفية أن لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ويستدل بحديث الطلق، طلق بن علي، وهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره، وفي رواية في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو جزء منك، مثل مسيت أي شيء من جسمك إنما يضرك. لكن إشكال في هذا الحديث الخلاف قوي في صحته، فأما الحديث من مس ذكره فأخرجه أصحاب السنن كلهم، والحديث صحيح كما قال البخاري وغيره، لكن الحديث هذا ضعفه جمع كالشافعي والدارقطني والبيهقي، والنووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ. وقال الجمهور ومنهم الحنابلة أن حديث بسرة ناقل عن الأصل. الأصل وشو عندنا؟ عدم النقض. لما جاء حديث من مس ذكره هو ناقض أو ناقل عن الأصل، فهم يقولون إذا جاء حديثان فيما بينهما تعارض، فإذا جاء حديث ناقل عن الأصل يقدم على المبقى على الأصل. ثم قووا هذا بالنسخ، قالوا طلق بن علي جاء في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وبسرة أسلمت في عام الفتح، فكل هذا يؤكد القول بالنسخ كما قال البيهقي رحمه الله. ويقوي أن طلق بن علي نفسه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس ذكره فليتوضأ، يعني أحد روايات حديث ما مس ذكره فليتوضأ ما مس فرجه من رواية طلق بن علي. فالمقصود أن القول اللي يقول به الجمهور من الحنابلة لا شك أنه قول أقوى من ناحية الدليل ومن ناحية هذه المرجحات. طبعا ابن تيمية وهذا رأي ابن عثيمين رحمه الله توسطوا في المسألة وقالوا كجمع، قالوا إن أمكن الجمع أولى من النسخ. كيف جمعوا؟ قالوا إذا أن الوضوء مستحب من مس الذكر، وضوء مستحب لا واجب، وأن هذا به تجتمع الأحاديث، لكن لا شك الأحوط في هذه المسألة هو الوضوء إذا مس الإنسان ذكره، وخصوصا إذا تعمد ذلك، ويتأكد إذا مسه بشهوة، لأن الشهوة مظنة الحدث، مثل ما قلنا في النوم لمسه بشهوة مظنة أن ينزل منه شيء، فإذا نزل شيء هذا باتفاق العلماء أنه يجب عليه الوضوء إذا نزل مثل مذي أو غيره. رخص العلماء في مس المرأة طفلها الرضيع إذا كانت تأتي تنظفه، كما هو رواية الإمام أحمد رحمه الله وقول الأزاعي، واختار ابن عثيمين في فتاويه أن إذا مست المرأة طفلها وهي تلبسه وترضعه أن لا حرج عليها. قال لأن ذكر الصبي ليس معنى ذكر الكبير المنصوص فيه. هنا قال المؤلف مسألة: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكر وأنثى قبله شهوة فيهما. المسألة هذه مسألة قد نقول مسألة نادرة، ربما حتى في العصر الحاضر قد تكون زالت مسألة أنه يمكن أن يكون فعلا خنثى مشكل، بمعنى له مخرجان القبل والدبر ولا يعلم حاله، لأن الطب الحديث تطور في مثل هذه المسألة، لكن لأن المؤلف ذكرها فنبينها ولو سريعا يعني أقل. فالمؤلف يقول للمؤلف ذكر حتى شروط وترتيب لهذه المسألة، فقال لها أحوال: إذا لمس أحد ذكر الخنثى وقبله جميعا، أو يمس الخنثى كلا الفرجين، لو الخنثى نفسه اللي مشكل أمره مس كلا الفرجين، قالوا فوضوء ينتقض، هي مبنية على الفرج الأصلي عندهم، فرج أصلي يقولون، لأنه الآن ما يدري أيهما الفرج الأصلي عندهم، فقالوا إذا مس الخنثى كلا العضوين كلا الفرجين فهذا انتقض وضوءه، لأنه أكيد أنه مس واحد أصلي، أو مس أحد ذكر الخنثى وقبله جميعا كذلك. طيب إذا لمس الذكر واحد ذكر الخنثى لشهوة، قالوا فينتقض وضوء المس، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكر وناقض، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، عندهم سيأتي أن المس لشهوة، مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. أما لو مس الذكر ذكر الخنثى، قال وضوء لا ينتقض، هذا إشارة للمؤلف، لأنه إن كان الخنثى ذكرا فمس الرجل للرجل لشهوة لا ينقض، وإن كانت أنثى فهذا احتمال والأصل بقاء الطهارة. طيب باقي الحالة الثالثة، أن تلمس الأنثى قبل الخنثى المشكل. يعني افترض الآن طبيبة، حتى تكون المسألة أوضح، طبيبة نساء ولادة أو طبيبة متخصصة بالمسالك البولية، جاء عندها هذا الخنثى المشكل ولا يدرى شو وضعه، فإن كانت أنثى فلمست القبل، فإن كان لشهوة فينتقضوها، لأنه إن كان ذكرا فقد مست المرأة لشهوة، ومس المرأة للشهوة للرجل ينقض بشهوة، وإن كانت أنثى فقد مست فرجها فينتقض. وكلها تفصيلات دقيقة، أنا قلت بقيتها لأن الحنابلة ذكروها فنبينها سريعا. ثم ذكر المؤلف الناقض الخامس، مس المرأة بشهوة. ومس المرأة بشهوة هذا القول يعني لا شك أنه من مسائل غريبة شوي، فالحنابلة رحمه الله يرون أن مس الرجل المرأة بشهوة أو المرأة تمس الرجل بشهوة ناقض الوضوء، سواء كان المس باليد أو بغيرها، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، طيب زوجته أو من باب أولى إذا كانت امرأة سلم على واحدة فمسها بشهوة فينتقض وضوءه. طيب وش دليلكم يا علماء أن الحنابلة؟ قالوا القرآن، ما هي الآية؟ أو لامستم النساء، وقالوا أن لامستم النساء فسرها ابن مسعود من أئمة الصحابة في التفسير أنها المس، لا هذا ابن عباس فسرها بالجماع، لا ابن مسعود فسرها بحقيقة المس أو لامستم. لكن لا شك أن طبعا الشافعية قولهم أشد من هذا، أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، فإذاك تجد واحد منهم يحرص ما يلمس امرأته أبدا، بس إذا كان في حال مثلا ذاهب للحج أو العمرة، لأن عنده مجرد المس في الطواف يمسك زوجته ينقض الوضوء. لكن هذا الأخف شوي على الأقل، أنه ما يمس إذا ما ينقض كبشوة. لكن الراجح في هذه المسألة وهذا مذهب نعم الحنفية، جميل، فالحنفية رحمه الله وبعض المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله وروى عند حنابلة أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. طيب كيف نجيب على الآية أو لمستم النساء؟ نقول مراد الجماعة كما فسرها ابن عباس واختاره من أئمة التفسير ابن جرير رحمه الله في تفسيره. طيب التعبير بهذا أو لمستم النساء، هذا كثير في القرآن يأتي التعبير عن الجماع بالكناية والتعريض، كما قال الله جل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وأفضى بعضكم إلى بعض ونحو ذلك من الآيات، تدل على أن الشريعة تأتي بالتعريض والكناية. ويقوي قول الثالث في المسألة أنه هو الراجح أن مس المرأة لا يقض الوضوء، وجود هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، منها مثلا تذكرون مثلا حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه في الغرفة عائشة، كان يصلي في حجرتها، حجرتهم صغيرة في مترين في متر، ثلاثة متر في متر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقول عائشة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضتها. فالآن هو في الصلاة يلمس النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا شك أن هذا دليل، قد يجينا الحنابلة يقولون لا وفي رواية فمسني برجله، لأنه مو بشهوة، أنه إذا كان في حال الصلاة أنه ليس بشهوة. لكن نقول عندنا حديث آخر أدل على هذا، قال تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ، قال الراوي ما أظنها إلا أنت، فضحكت إرادة تبين العلم لكنها بشيء من الحياة. وهذا الحديث صريح في هذه المسألة، والحديث في أصحاب السنن الأربعة وحديث صحيح. إذن الراجح في هذا مثلا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن نقول إن مس الرجل المرأة بشهوة فيستحب له الوضوء. وكأن ابن تيمية رحمه الله ذكر دلالة لطيفة في استحباب الوضوء، قال أن الشهوة من الشيطان، يعني أصل الشهوة من الشيطان، والسنة إذا غضب الإنسان أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، فيستحب له يتوضأ من الشهوة كما يستحب له يتوضأ من الغضب. ثم قال المؤلف ومسوا حلقة دبر، هذا عند الحنابلة رحمه الله أنها تنقض الوضوء لأنها داخل الفرج. ذكر الحنابلة أمور لا تنقض الوضوء، منها ذكروا أربعة أشياء: مس الشعر والسن والظفر. لو مس الإنسان مثلا من زوجته أو امرأة أجنبية شعر أو سن أو ظفر، لماذا؟ لأن في حكم منفصل، أجزاء منفصلة، فيتزال ولا يتأثر الجسم بها. وإن كانت غريبة من الحنابلة، إن الشعر فيه شهوة، لو قالوا بالشهوة، لكنهم قالوا لأنها أجزاء منفصلة. وأمرد، إن الشاب اللي اضطر شاربه ولم تنبت لحيته، لا شك أن مسه لشهوة لا يجوز، وكذلك النظر إليه بشهوة لا يجوز، لكن لو مسه بشهوة لا ينقض الوضوء، ولأنه ليس محل للشهوة شرعا، ولا محال كما قلنا. ولا هذا الرابع الذي يستثنى، لو الملموس بدنه، لو أن رجلا مس امرأته بشهوة، الرجل عند حنابلة ينقض الوضوء، المرأة التي لمسها زوجها أو قبلها لا ينتقض وضوءها ولو وجد منها شهوة. حتى يقول المؤلف ولو وجد منه شهوة، قال لأن النص ورد في اللامس، من مس أو لامسته فلا يقاس عليه لأنه لا نص فيه. وإن كان هذه بعد يعني غريبة من الحنابلة، أنه إذا وجد من الموس شهوة أنه لا ينتقض وضوء، لكن قلنا على الراجح أن كلها لا ينتقض الوضوء بمسها من المرأة، لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. الناقض السادس غسل الميت، ونقول غسل الميت، فإذا رجل متوضئ غسل ميتا، ذهب إلى مغسلة فيصل بن تركي وغيره، فغسل والده أو أخاه أو نحو ذلك، فيقول العلماء انتقض وضوءه. وهذا القول من مفردات الحنابلة، أي لم يقل به إلا الحنابلة. ما دليلكم يا الحنابلة؟ قالوا أن عمر وابن عباس كان يأمران بذلك، كان يأمران بإعادة الوضوء من تغسيل الميت، وقالوا أن غاسل الميت غالبا لا يسلم من أن يمس فرج الميت ومس الفرج من النواقض، فجعلنا المظنة منزلة الحقيقة. لكن لا شك أن قول الجمهور في المسألة دي أرجح، هو أن غسل الميت ليس ناقضا للوضوء، وإنما يستحب معه الوضوء، يستحب. هو الحديث استدل به الحنابلة، من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ، لكن محمول الاستحباب في الراجح، بدليل ما ثبت ابن عباس مرفوعا في البيهقي: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، يكفيك تغسل أيديك. وهذا الحديث حسنه ابن حجر في ترخيص الحبير، والألباني كذلك. ثم ذكر المؤلف من نواقض الوضوء، وهذا القول كذلك من مفردات الحنابلة، أكل اللحم، أكل لحم الجزور. وقول المؤلف أكل اللحم خاصة من الجزور، يعني أن لا ينقض غير اللحم من الجزور كما سيأتي. طيب ما دليلكم يا علماء الحنابلة؟ قالوا حديث جابر بن سمرة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قيل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. إذن فخيرهم في لحوم الغنم وأمرهم بالوضوء من لحم الإبل، والأصل في الأمر المطلق الوجوب. وهذا ورد كذلك عن جمع من الصحابة كالبراء وغيره. والمذهب كما ترون أن أجزاء الإبل غير اللحم لا ينقض الوضوء، مثال الكبد، لو أنت أفطرت اليوم كبدة حاشي وكنت بتوضي تصلي الضحى أو تصلي الظهر عند الحنابلة لا ينتقض، وكذلك الكرش والشحم ومن باب أولى اللبن والمرق، فالنقض هو اللحم فقط. قال لأن النص في اللحم، أتوضأ من لحوم الإبل، النص ورد فيه. وقالوا إن الحكم تعبدي، فنقتصر على ما جاء في الدليل. في دليل خاص في اللبن تذكرونه في صحيحين، هو دليل يعني لطيف، أحسنت، حديث العرانيين. تذكر حديث العرانيين لما اجتووا المدينة، جاءوا المدينة واجتووا المدينة، إصابتهم حمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبر الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وين الدليل؟ أنه لم يأمرهم بالوضوء من ذلك، فدل على أنه لا ينقض الوضوء من لبن الإبل. لكن هو قول الجمهور في المسألة هذه أن قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فيقولون أن لا يجب الوضوء من لحم الإبل، وهذا قول جمهور الفقهاء. لكن لا شك الأحوط في المسألة ما قاله الحنابلة رحمه الله. طبعا في قول آخر في مسألة الكبد وغيره، وهو قول مشهور عند ابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين، قالوا أن العلة ليست تعبدية، إن معقولة المعنى، وقال ورد في ذلك أحاديث. ما هي الأحاديث اللي وردت؟ قالوا أن على سلام كل بعير شيطان، جاء في الحديث مسند أحمد، على ذروة كل بعير شيطان، وجاء في رواية أنها خلقت من جن. كيف؟ يعني أن فيها قوة شيطانية، الإبل فيها قوة شيطانية، معروف الغلظة في أهل الإبل كما جاء في الحديث البخاري. فما دام الغلظة في أهل الإبل وأن الإبل في على سنامها ويحضرها كذلك الشياطين، فجاءت الشريعة. طبعا الشياطين من أين خلقت؟ من نار، والنار تطفى بالماء، فجاء مشروعية الوضوء من أكل لحم الإبل. وابن القيم في إعلام الموقعين كثير يتكلم عن الأسرار، فقال إن المغتذي، إن المغتذي الذي يأكل شبيه بهذا، قال والغاذي شبيه بالمغتذي، يعني كأنك تصيبك شيء من أخلاق الإبل في قوتها وشيطنتها، فذلك كيف تطفئها بالماء بالوضوء. هذه حكم يذكرها العلماء أخذ من هذه الحديث الواردة في المسألة، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فعلى هذا فيقول مثل الشيخ بن سعدي أن كما في قياس العكس يسمونه أن لحم الخنزير الورد فيه النهي هو لحم الخنزير كما جاء في القرآن. طب ما لو عزمك واحد في أمريكا على كبدة خنزير، يأكلون كبدة خنزير صباحيات بوفيات، طيب تأكل؟ تقول الحديث الآية ورد في اللحم بس، لا تقول يشمل، وإنما نص على اللحم للتغليب إن أكثر ما يأكل اللحم. فالشيخ بن سعدي يقول كذلك هنا في لحم الإبل، إنما نص على اللحم للتغليب إن أكثر ما يأكل في اللحم، ولأن المعنى واحد، أنه موجود في الكبد والطحال وغيرها نفس معنى المعقول في المذكور في اللحم. قال المؤلف الثامن: وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت. وهذا النقض الثامن، بمعنى موجبات الغسل ليس تذكر في الباب الذي بعده، بمعنى أعطوني ناقض من نواقض، أعطوني شيء يوجب الغسل، موجبات الغسل، مثال خروج المني، مثلا خروج المني، فالإنسان خرج منه مني سواء باحتلام أو باستمناء أو بجماع وغير ذلك، كذلك له يقول كل ما وجب غسل. أما المذي ذكرناه في أول شيء، كيف الردة، حسنت، كذلك الجماع. فإذا إذا ارتد هذا يوجب غسل، فعلى ذلك قالوا يجب الوضوء له. فلما وجبت عليه الطهارة الكبرى فالصغرى واجبة من باب أولى. وكان قول الجمهور واختيار ابن تيمية رحمه الله ابن عثيمين أن موجبات الغسل لا توجب للغسل فقط، لأن الله قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فتدخل الصغرى في الكبرى. وقول المؤلف إلا الموت، كيف إلا الموت؟ يعني إذا مات ميت فهذا يوجب غسل، لكن لا يجب علينا أن نوضئه، يستحب لنا أن نبدأ في تغسيل الميت بالوضوء كما هو معلوم، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، لكن لا يجب، يعني يجب فقط الغسل. ثم ذكر المؤلف من المسائل المتعلقة بالشك في الطهارة أو في الحدث، فقرر قاعدة معروفة عند العلماء وهي أن اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الكبرى في الشريعة. فذكر المؤلف عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث، إنسان كان يذكر أنه متوضي المغرب وجلس يتقهوى مع أهله أو إخوانه أو جماعة معه، فلما جاء صلاة العشاء ما أدري أنا سويت شيء ولا طلع خرج مني شيء أو دخلت دورة المياه، فالآن متيقن أنه متوضي المغرب لكن شك في الحدث، فالأصل اليقين وهو البقاء على الطهارة. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل هو الطهارة، كما تعرفون الحديث من قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا هو الأصل الذي يستدل به العلماء على هذا، على هذه القاعدة. الثانية عكس السابقة، فهو يذكر أن بعد صلاة العصر لما دخل بيته دخل دورة المياه، لما جاء بروح يصلي المغرب أنا ما أدري لما خلصت توضيت أو لما توضيت، فهو يذكر الحدث لكن ما يدري توضى ولا ما توضى. شو نقول؟ الأصل نعم أنك محدث، فالأصل محدث حتى يتيقن وتوضى. الثالثة هي مسألة دقيقة شوي عند الحنابلة، أن يتيقن الحدث والتطهر لكن يشك في السابق منهما، حتى هذه بي لها شرح شوي. مثال يقول مثلا لو كنا في جامعة مثلا، يقول أذكر أني في الفسحة وقت الاستراحة أني سويت شيئين، أني دخلت دورة المياه وتوضيت في الفسحة، يعني الساعة الربع دي أذكر دخلت مرتين، دخلت منطقة دورة المياه مرتين، دخلت مرة أتوضأ، مرة يعني للبول أو نحوه. أو يقول أذكر أنني حصل مني في الفسحة مثلا يعني ريح أو صوت، وأذكر أني توضيت، بس إيش ما أدري وش اللي قبل الثاني. في الحل عندكم يا الحنابلة، فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. وشلون نقول حالك أنت قبل الفسحة أنت كنت بتوضي؟ قال نعم كنت بتوضي، كنت على طهارة. شو نقول له؟ بضد حالي قبلهما، أجل توضأ أنت الآن، نقول لست بطاهر. ليش؟ قال لأنك تيقنت زوال تلك الحالة، أنت متيقن أنك في أثناء الفسحة أنك أحدثت، وأنت شككت طهرت ولا ما توضيت، فالعبرة بما تيقنت. ممتاز. طيب إذا قال أنا قبل في أثناء المحاضرة الأولى والثانية أنا داري أنا محدث أصلا، أنا قمت من النوم مباشر رحت الكلية، وأذكر أني في الفسحة صار مني شيئين، أني دخلت دورة المياه وأني توضيت، فيقول بضد حالي قبلهما. نقول الحين توضيت لأنك أنت كنت متيقن الحدث. ممتاز. وتيقنت أنك في أثناء الفسحة توضأت، فإذا أنت متوضي. طيب قال المؤلف في ما يحرم المحدث، ذكر هنا ما يحرم المحدث حدث أصغر، وفي الباب اللي بعده ما يحرم الجنب، فيحرم عليه عدة أمور. أولا مس المصحف، فيحرم على المحدث مس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان الآية مراد بها الآية الخبر بمعنى الملائكة كما ذهب إليه جمهور المفسرين، لكن بعض العلماء قالوا يؤخذ منها بدلالة أن حتى بني آدم حتى الناس هم داخلون في مثل هذا، والآية نقول وإن كانت في مقام الخبر إلا أنها فيها نهي لا يمسه المطهر. وحديث عمرو بن حزم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، بلاد اللي فيها نصارى نجران، فكتب في الكتاب وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديثها تلقت الأمة بالقبول. هذا القول طبعا قول جمهور الفقهاء رحمه الله، يعني في من يقول من العلماء أنه يخفف فيه لسم الصغار أو لمن يشق معه المحافظة على الوضوء، وذكرها النووي رحمه الله في كتابه التبيان في أداب حبنة القرآن أنه يخفف في الكتاتيب طلاب المدارس طلاب الحلقات وغيرهم، يشق معهم قد يذهب كثير من أوقات إذا كان نفس مدرس القرآن يذهب يقول اذهب يا اللي ما توضي توضي، غالبا ما توضي فيذهب كثير من وقت المحاضرة أو الحصة بمثل هذا، فخففوا في مثل هذا. لكن لا شك الاحتياط للإنسان، وهذا لا شك من كمال الأدب مع القرآن، لا يمسه إلا طاهر، بل لا يقرأه إلا طاهر، لكن لا شك أن المس أشد من ذلك. الثاني الصلاة، وهذا باتفاق، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف، وسيأتي في كتاب الحج بإذن الله التفصيل في خلاف العلماء في الطواف، لكن جمهور الفقهاء على أن الطواف يشترط فيه، أو على الأقل الحنفية يقولون يجب فيه الوضوء، لحديث ابن عباس مرفوعا في الترمذي الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا ما يتعلق باب نواقض الوضوء، إن كان في سؤال أو ننتقل إلى باب الغسل. تفضل. ممتاز. هذه مسألة كنت بذكرها لكن ذكرني الأخ بها، تسمى من حدثه دائم، يعني لو واحد عنده حدث دائم مثل من بيسلس بول أو سلس ريح أو به قسطرة وينزل معه شيء، فهذا العلماء يقولون حكمه أنه كالمستحاضة، مستحاضة مشكلتها أنها ينزل معها دم مستمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة، توضأي لكل صلاة، فإذا عليها تتوضأ لكل صلاة وتتنظف قبل ذلك، لا يمكن لها أن تتنظف ولا يضرها بعد الوضوء ما نزل منها في أثناء وقت الصلاة، فإذا نقول أول شيء يتنظف فيغسل فرجه بالماء بالنسبة لما حدثه دائم، وإن كان صاب ثوبه شيء يغسله، ولا يلزم من تغيير الملابس لأنه قد يشق عليه ذلك، أن تيسر يضع مناديل أو مناديل قطنية وغير ذلك بحيث يمنع وصولها إلى ثوبه وملابسه وسراويله، أو على الأقل تنتقل إلى المسجد وغيره، ثم يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي على حالته ما شاء من فرض أو نفل وليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه كما قلنا الحق العلماء بالمستحاضة اللي جاء فيها الدليل. تفضل إثنان سؤال ثاني. تفضل. هو لا شك أما قول الجمهور العلماء وهو الراجح أنه لا يجب في غسل الميت حتى لو مسه أما إذا مسه طبعا مسه بحال لا يجب عليه، لكن الحنابلة يقول في جانب تعبدي في المسألة، وقالوا كذلك لأمر الصحابة بذلك فيتوضأ. تفضل. كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يبدو الواو زائدة هذه. كيف؟ إيه أحسنت. إذا مات ميت فيجب علينا نحن أن نغسله، ما يجب أن نوضعه. واضح؟ يعني الآن نحن جينا الآن في مغسلة موتى هذا الميت، الموت يجب الغسل، يجب علينا نغسله، لكن ما يجب أن نقوم بتوضيئته قبل الغسل، يستحب فقط. نختم سؤال واحد. فضل. أنا قلت يعني مسألة خلاف فيها قوي، لكن نقول الاحتياط هو أقرب إذا قلنا قضية يعني قضية فيها معقولية المعنى، ولأجل موضوع القياس العكس على لحم الخنزير أن الإنسان يحتاط فيتوضأ من أكل الكبد. تفضل اقرأ. باب الغسل. باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا وفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط. هذا المؤلف رحمه الله ذكر أحكام الغسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء على وجه مخصوص، وهذا من محاسن دين الإسلام. فإذا حصل من الإنسان موجب كالجنابة مثلا، فإن الجنابة تجتمع فيها كما نقول الأرواح الخبيثة كما يسميها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، فالطريق إلى إذهاب هذه بالاغتسال، ثم ما يحدث بعد الجماع ونزول المنية من فتور في الجسم فمما ينشطه الاغتسال. وفي الكلام عن الغسل ربما أقف وقفتين. الوقفة الأولى لأن الغسل يرتبط كثيرا بالشهوة، فأقول كالشاب والشهوة يحتاج أن نذكر أنفسنا وذكر من حولنا من شبابنا وأبنائنا أن احفظ الله يحفظك، أن البناء القوي الإيماني مما يحفظ الإنسان مما يحفظه الله عز وجل به من الوقوع في الشهوات، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه بمجرد ضغطة زر ممكن الإنسان يصل إلى الشهوات المحرمة أو النظر في المحرمات. الثاني احفظ بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، فهو أزكى وأسعد لقلبك وأشرح لصدرك. ثم الوصية الثالثة لا تقترب. بعض الناس يقول بشوف بناظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هذا من أسباب الوقوع في الفتنة. لا تعرض نفسك للفتنة وتقول أنا قوي. الله عز وجل قال عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، هذه سورة النساء، قال قتادة أي في أمر النساء، طبيعة خلقة الله عز وجل للإنسان أن المرأة تجذب الرجل، فذاك لا تعرض نفسك. والله قال ولا تقربوا الزنا، ذاك الشريعة منعت الاختلاط ومقاربة مصافحة المرأة غير ذلك، لأجل كلها ضبط أن لا يتعرض الإنسان للفتنة، الحذر من مهدئات الشهوة التي يظنها بعض الشباب مهدئات، كالاستمناء المحرم أو النظر بالتلذذ لبعض المحرمات، لو كان طريقا مباحا لأرشدنا إليه. والله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا شك أن الزواج هو الحل النبوي والحل الواقعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المقصود البعض يقول لا طيب أنا توي طالب ما تيسر أموري، المقصود الواحد يفكر يهيئ نفسه يخطط، وكل ما إنسان بدأ بخطوات جادة في هذا الموضوع كلما لا شك أنه يعني يوفقه الله عز وجل ويعينه، إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله. الوقفة الثانية في موضوع الكلام عن الشهوة أن بين الخجل والمروءة، يعني أحيانا البعض ما يعرف هذه المسائل، وربما يسألني واحد قبل فترة وهو ربما عمره 25 يظن أن الاحتلام لا يجب الغسل، وهو مؤذن مسجد يظن أن الاحتلام لا يجب الغسل، يقول لي سنوات وفي الدمام، وسبب في ذلك يقول قستها على مسألة لو احتلم الإنسان وهو صائم ما يبطل صيامه لأنه بغير اختياره، فكذلك لو احتلم الإنسان أن هذا بغير اختياره فلا يجب الغسل، فقصد هذا جهل كبير في المسألة هذه، فلا بد أن يطلبها ولا يقول أستحي ما أسأل عنها ما أعرفها، فكما قال مجاهد كما في البخاري في كتاب العلم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في الدين. مع عدم الحياء لا بد من المروءة، يعني بعض الناس يطرح الموضوعات هذه يقول من باب أنه لا حياء في الدين، يقول بل الحياء من الدين، وينبغي طرح الموضوعات هذه بمروءة كما يحصل أحيانا بعض المجالس وحتى مجالس الصالحين، يعني استبذال هذه المسائل والسواليف فيها والدردشة فيها بطريقة فيها شيء من يعني الوقاحة، يعني فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يفتح هذه القضايا بما ينافي المروءة، فقد تتحول المجالس لغو، مجالس قد يكون فيها فتنة حتى لبعض الشباب غير متزوجين. نرجع لموضوع موجبات الغسل، ذكر مؤلف في موجبات الغسل ستة، أولا خروج المني، المني هو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة كما قال الله جل خلق من ماء دافق، ولا بد في خروج المني الموجب الغسل من أمرين ذكرهم المؤلف، هو أن يكون بلذة وأن يكون دفقا، فإذا خرج بغير لذة لا يوجب غسل، كيف يمكن أن يخرج بدون لذة؟ لو خرج من عملية مريض قد يخرج إنسان عنده يسمى مرض أبردة فيخرج منه هذا الشيء. الثاني قال الحنابلة يأخذ دفقا من هذه مصيبة المني، والدليل ذلك قالوا إذا فضحت الماء فاغتسل، فضحت الماء فاغتسل. قال المؤلف وإن انتقل، قال لا بدونهما من غير نائم، كيف لا بدونهما من غير نائم؟ تفضل. يعني النائم عموما يجب على الاغتسال لأن هذا احتلام، وفي الحديث إذا هل المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فالمقصود رؤية الماء. قال المؤلف مسألة إذا وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده، كيف؟ أحس الرجل بانتقال المني، أحيانا ممكن يحس أن المني بيخرج والآن مثلا في الذكر لكنه ما خرج، أو المرأة كذلك حست، إما أنه حبسه أو فترة شهوته فلم يخرج، في كل الحنابلة يغتسل. ليش؟ قال لأن الماء باعد محله، قال الله عز وجل في سورة الطارق يقول يخرج من بين الصلب والترائب، ودام أنه خرج الآن من محله فيجب الاغتسال، وقد صدق عليه اسم الجنوب. وقالوا أن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت الشهوة، طيب إن اغتسل وبعد اغتساله شو اللي صار؟ خرج، يقول يتوضأ فقط ولا يغتسل. لماذا يتوضأ؟ لأن ذكرنا أنه إذا خرج شيء من السبيلين هذا ناقض من الوضوء فيجب عليه الوضوء. لماذا ما يغتسل؟ لأنه خلاص الموجب واحد وقد يغتسل له فلا يوجب الغسل مرتين. لكن الراجح والله أعلم ورواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يجب الغسل إلا بالخروج، الحديث نعم إذا رأت الماء، فالحكم معلق على خروج المني لا بانتقاله، وهذا اختيار ابن قدامة في المغني أو ابن تيمية. الموجب الثاني تغيب الحشفة اللي هو الجماع، وذكر المؤلف يعني ما هو القدر الموجب للغسل؟ هو تغيير الحشفة الأصلية، وهذا عندنا حابل كذلك تفصيلات دقيقة، ولا نعرفها بدون هذه التفاصيل نقول الجماع، إذا حصل الجماع الحقيقي بين جلس الرجل يعني بين شعب المرأة كما جاء في الحديث ومس الختان الختان، يعني مس الفرج قبل المرأة، فهذا وجب الغسل. إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية وإن لم ينزل، لكن حابل ذكروا أوصاف حشفة أصلية، وهذا يخرج فرج الخنثى المشكل، قال ليس أصلي بل زائد، وأن يكون ذاك في فرج أصلي سواء كان الفرج قبلا أم دبرا، مع أن الدبر محرم لكنه تنبيه عليه، أو بهيمة، وإن كان بهيمة كذلك لا شك أنه من القبائح لكن نبه عليه للبيان حكمه، أو ميت كذلك. قال المؤلف وإسلام كافر، وهذا موجب الثالث كما جاء في حديث قيس أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قال ألقي عنك شعر الكفر واختتم، وموت، وهذا كما ذكرنا أن إذا مات المسلم وجب تغسيله، قال يغسله بماء وسدر في حديث ابن عباس. من يستثنى من ذلك؟ الشهيد، شهيد المعركة لا يغسل كما سيأتي. الموجب الخامس والسادس خروج دم الحيض والنفاس كما سيأتي في باب الحيض والنفاس، وهذا بلا خلاف. قال المؤلف لا ولادة عارية عن دم، بمعنى إذا ولدت المرأة ولادة عارية عن دم، وهذا تصور فقهي لو حصل فلا يشترط لها الغسل، إنما يكفي أن تتوضأ ثم تحل لزوجها. ثم ذكر المؤلف أحكام المحدث حدث أكبر، قال ومن لزمه الغسل فإنه يمتنع من قراءة القرآن ولو بدون مس. جاء في حديث علي في الترمذي وصححه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة، يمنع ثانيا اللبث في المسجد، وهذا في القرآن كما قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى يتغسلوا، فالجائز هو المرور. لو نسي الجنوب جواله في المسجد فدخل يأخذه ويمشي أو نحو ذلك فنقول هذا عذر. ذكر المؤلف أمور يستحب لها الغسل، فقال أولا غسل الميت، قبل قليل ذكر المؤلف غسل الميت أنه يوجب عند حنابلة الوضوء، لكن قالوا يستحب له الغسل، من غسل ميتا فيستحب للمغسل أن يغتسل، لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، وحملوه على الاستحباب. ومن ذلك إذا أفاق من الجنون أو أفاق من إغماء بشرط أن لا يخرج منه مني، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلما مرض في مرضه الذي مات فيه كان يغمى عليه ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. قال مؤلف بلا حلم، قال المؤلف ثم ذكر مؤلف صفة الغسل، قال والغسل الكامل، ذكر المؤلف أن الغسل له صفتان، الغسل الكامل وهو ضابطه ما اشتمل على الواجبات والمستحبات، اشتمل على الواجبات والمستحبات، وهو صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته ميمونة وعائشة. والثانية المجزئة وهي ما اقتصر على ماذا؟ على الواجبات. بدأ المؤلف ذكر الصفة الكاملة للغسل وهي مشتملة على عشرة أمور. أولا قال أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما يغتسل له كالصلاة أو الجمعة، ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا، المراد باليدين هنا الكفان كما فعل النسان في غسله، فأول ما بدأ قال غسل كفيه. الرابع أن يغسل ما لوثه من أثر الجنابة، فمثلا المني، أو يغسل كما جاء في الحديث قال غسل نضح فرجه غسل ذكره. الخامس يتوضأ وضوءه للصلاة فيتوضأ وضوءا كاملا. السادس كما قال المؤلف ثم يحثي رأسه ثلاثا، إذن يأخذ بكفيه ثلاث حثيات، أو نحن بالمروش الآن يحثي ثلاث حثيات، يصب على رأسه ثلاث حثيات فيفرغ رأسه، كل حثية كما يقول المؤلف تصل إلى أصول الرأس وترويه، جاء في الحديث حتى إذا ظن أنه روى شعره. ثم السابع يعم بدنه كاملا، قال المؤلف ويعم بدنه غسل، والمشهور عند الحنابلة أنه يغتسل ثلاثا، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة أن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوضوء وكذلك غسل الرأس، أما البدن فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع فيبعد أن يغتسل بالصاع ويغسل ثلاثا، وهذا قول المالكية واختيار ابن تيمية. قال المؤلف الصف الثامن الدلك، أن يدرك جسمه بيده ويمرها عليه، تاسع أن يبدأ بالشق الأيمن، لحديث عائشة كان يعجبه التيمم. العاشر في موضوع القدم قال أن يتحول من الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه، وهذا عند الحنابلة مستحب مطلقا ولو كان المحل نظيفا كما يحصل الآن في كثير من غاسلنا ومراوشنا، المكان نظيف بالرغم عندك تصريف خاص يمشي الماء. ودليل أنه في حديث ميمونة هذا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم تنحى فغسل رجله، حديث طويل. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة وقول الشافعية واختيار ابن عثيمين أن هذا الحكم معقول المعنى معلل. ما هو علته؟ هو وجود مبرز نجاسة، وجود اتساخ في المكان كنجاسة أو طين، وهذا متى يحصل؟ إن كان في مكان في أثر لاغتساله، كان يكون مثلا مغتسل في طين، فلو اغتسل الإنسان وغسل قدميه في نفس الموضع هو تلقائيا سيحتاج يغسل قدمي مرة ثانية، فلذلك قالوا يستحب لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما يحتاج كما في مراوشنا الآن ومغاسلنا فلا يستحب ذلك. لا، هو الكمال حاصل، يعني قدمك ستوصلها في نفس المكان ولا تتسخ إذا كان مثل أقول في مراوشنا الآن ومغاسلنا. قال المؤلف: أما صفة الغسل المجزئ بمعنى تبرأ به الذمة ويحصل به الخروج من الحدث الأكبر، أن ينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة فيغسل معه ما تحت الشعر من البشرة ويتمضمض ويستنشق، لأن يعني كلها تابعة لغسل البدن. قال المؤلف: في أحكام الغسل يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع، وهذه من الأداب في الوضوء والاغتسال كما قال: ولا تسرفوا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي قوم يعتدون في الطهور، ومن الاعتداء هو كثرة استخدام الماء في الغسل والوضوء. والمد ملء الكفين تقريبا، والصاع أربعة أمداد. طيب هل تقدرون هذا مد ولا أقل؟ هذا كم كميته؟ كتب كم؟ 200 أظن، 200 ملي. هذا مد ولا أقل؟ أكثر شوي، يمكن اللي بعد ربع 250، هو بنحو هذا، يعني العلماء قدروها 250 إلى 300 لتر، 300 ملي لتر يعني. ف 300 ملي لتر هو تقريبا، هم قالوا في التقدير المعروف ملء الكفين، ملء الكفين متدرين. وهل ممكن إنسان يتوضب مثل هذا؟ ممكن يجرب كثير منا، مجرد حتى لو تحط فتحة صغيرة في هذا، طيب بالمفتاح ولا بشيء تقدر تتوضب بالراحة، لازم إذا كان لابس شراب بعد أسهل عليك. قال مولي: فإن أسبغ بأقل فإنه يجزئ، يعني يعمم الوضوء بالماء. ممكن واحدة في الحرم شفناها، شوفها الأهل معها بخاخ ترش على نفسها، يعني لا غالبا لا يعمم هذا. والطريف كذلك شافوا الأهل امرأها لما كانت نائمة في الحرم، فلما ما أدري فيها تصوف أو شيء، لما استيقظت من نومها ما أرادت تذهب دورة المياه فعلت هكذا ثم بدأت تتوضب الهواء، يعني ما أدري من أين يجيها الماء يعني. قال المؤلف: أو نوى بغسله الحدثين أجزى. إذا نوى باغتساله رفع الحدثين، هذه المسألة أظن واضحة، يعني نوى أن يغسل الحدث الأكبر والأصغر يجزى، لأن كل الحدث الأصغر يدخل في الأكبر. طيب خلوا كمل بس، إذا فهمنا إذا نوى بغسل الحدثين أجزى. طيب إذا نوى بغسله الحدث الأصغر لا يجزى، إذا نوى بغسله الأكبر دخل الأصغر. نعم. قال المؤلف: مما يستحب للجنوب إذا لم يغتسل الجنوب كضيق وقت ولا عدم نشاط فيسن له غسل فرجه والوضوء. وذكر المؤلف ثلاث مواضع: عند الأكل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ميمونة يغتسل من الجنابة ثم فيغسل فرجه بيديه ثم يدرك بها الحائط، أشبه بتنظيف مثل الصابون وغيره، ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا كان تخفيف من الجنابة. عند النوم الأفضل الإنسان بينام يغتسل، لكن إذا ما كان به نشاط أو مكان فإن الأفضل له أن يتوضأ كما جاء في الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: كيف كان النبي يصلى في الجنابة لما سئلت؟ قال: كان ينام قبل أن يتوضأ. قالت كان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، رواه مسلم. وقالت عائشة: كان النبي إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. وكذلك عند معاودة الوضوء إذا أتى أحدكم أهلها ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وفي رواية فإنه أنشط للعود. نقف على هذا لأجل الوقت، يكون درسنا قادم إن شاء الله التيمم وزالة النجاسة ثم الحيض. استغفر الله تعالى. إذا كان في سؤال أيها الإخوة تفضل. إيه أن غسل البدن كاملا ما جاء في الحديث الثلاث، هو مشهور عند الحنابلة وقاسوا على الوضوء، لكن كدليل خاص في حديث ميمونة وحديث كذلك عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الاغتسال للعموم البدن ثلاثا، ذكر نعم حث الرأس ثلاثا، ذكر الوضوء ثلاثا. فمن باب الوقوف على الدليل نقول أراد الإنسان التعبد غسلة واحدة، لكن لو لسان مثلا ما يسمى نحن الآن يضع الإنسان الشامبو والصابون على جسمه ثم يدركه ثم يغسل، فالغسلة تعتبر غسلة واحدة، قال لأنها علمت معلومة أنها تدخل في تعميم البدن. تفضل. إنما لمضمون الاستنشاق هي داخلة في غسل البدن، واضح؟ في غسل المجزئ نعم. لا يجب المضمون الاستنشاق، هذا طبعا عند الحنابلة، ولجمهور الفقهاء يرون المضمون الاستنشاق حتى في الوضوء مستحبة، لكن على رأي الحنابلة أن المضمون الاستنشاق واجبة في الوضوء واجبة في الغسل. تفضل. إيه نعم، لو الإنسان مثلا الآن كثيرة تحصل، لو إنسان في يوم الجمعة مثلا فاغتسل، وهذا مرت معنا في باب سابق، اغتسل ثم ونوى باغتساله أن يذهب للمسجد ويصلي، فصح لأنه الطهارة، وقد قال الله وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. لا، الغسل الشرعي الذي هو غسل الحدث الأكبر أو غسل مستحب كالجمعة. تفضل. جميل. هو في حديث قال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه بس، ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، هذا حديث ميمونة. أحسنت. نعم، نختم سؤال واحد عشان نختصر. كيف؟ الإفاق من الجنوب. إيه؟ يعني ما يدري أخرج ولا ما أخرج. لا، هو لسان يعرف نفسه حتى لو قام منه، فإن رأى أثر فهذا يجب عليه، إذا رأت الماء كما جاء في الحديث يجب عليه الاغتسال. أما إذا شك الإنسان شو نقول الأصل؟ الأصل عدم نزول شيء، فالأصل إنما يجب عليه الوضوء فقط، يستحب للاغتسال. طب أنا مشغول الآن فأستأذنكم، بارك الله فيكم.